السؤال الحادي عشر، رجل يسأل: الدكتور أمر زوجته بالإجهاض لأن حياتها في خطر، فهل يجوز في هذه الحالة نقل فتوى الشيخ ابن عثيمين بالصبر والاحتساب أم يرد الأمر إلى أهل العلم؟ لأن الفتوى قد تكون خاصة وقد تكون عامة. أولا ينظر إذا كان الحمل قبل نفخ الروح وقبل تكون الجسد فالأمر فيه سعة في الإجهاض، أما إذا تعدى مرحلة تكون الجسد ونفخ الروح فالأخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين أولى، الأخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين أولى، وهو الصبر والاحتساب. ولا يخالف ذلك أن يعرض الأمر إلى أهل العلم ليقولوا فيه، والقول إن شاء الله لن يختلف عن كلام الشيخ ابن عثيمين إلا أن كان هناك حيثيات تستدعي قول آخر. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.